أنا فندعو الله مولانا ما مات طريقته فما حرجه بلا خلفنا إذا كان الكريم يدور فضلان فكيف يقاس للفضل إلى مقام خلفنا فندعو الله مولانا ما مات طريقته فما حرجهم على خلف لنا عجب بهذا القوت حقا والله لنا عجب بهذا القوت حقا باب الله يعجبه الأنام خلف فندعو الله مولانا ما مات والله فندعو الله مولانا ما مات طريقته فما حرجه ملامه خلفنا له فيض يفيض عميم كل له فيض يفيض عميم كل فلا بقي الكرام ولا لئام خلفنا فندعو الله مولانا ما مات والله فندعو الله مولانا ما مات طريقته وما حرجه ملامه خلفنا فمنكره له خطر عظيم والله لو الإنكار أشرار تقام خلفنا فندعو الله مولانا ما مات والله طريقته فما حرجه ملامه طفلني كشمس في السماء على زوال والله يراها لا الصحابة ولا يقوم البطل لا ترك شمس في السماء على ذوال يراها لا الصحابة ولا الغمام لختك وأطانا بالجواهر غاليات والله يا واقيت فأكرمه سلام لا ترك شمس في السماء على ذوال يرى على الصحابة ولا الغمام خلفنا فمنكروا له خطر عظيم والله ذو الإنكار أشرار تغام طلق شمس في السماء على ذوال يرى على الصحابة ولا الغمام تهلني ألت رتبا رتبا رتبا هو حسنا أي وجه والله بغير لا تناسبها الحطام لا ترك شمس في السماء على دوام يرى على صعب ولا غمام ألفنا علت رتبا رتبا رتبا وحسنا أي وجه والله بغير لا تناسب الحطام ترك شمس في السماء على دوام مثل يرى على صعب ولا غمام julli bonna bi teyegal ne ko julli Allah Allah ولا يحاسب جليل صمد ما اسمه محمد واحمد ولا يحاسب جليل صمد من اسمه محمد او احمد ولا يحاسب جليل صمد من اسمه محمد أو أحمد ولا يحاسب جليل صمد من اسمه محمد أو أحمد ولا يحاسب جليل جبريل صمد من اسمه محمد أو أحمد ولا يحاسب جليل صمد من اسمه محمد أو أحمد صلى الله عليه وسلم ولا يحاسب جليل صمد من اسمه محمد أو أحمد صلوا على المصطفى يا كل من سمع صلوا على المصطفى يا كل من سمع صلوا على المصطفى يا كل من سمع صلوا على المصطفى يا كل من سمع صلوا على المصطفى كل من سمع مشى وما قصدنا صلى ولا حلبوا لكن ما كتبت منا ترحلوا نجبوا صلى على المصطفى يا كل من سمع على المصطفى كل من سمع مشام ما قصدنا كلا ولا حلبوا لكن ما كتبت منا ترحلوا نجبوا الله على المصطفى يا كل ما سمع صلوا على المصطفى يا كل ما سمع أم القرى لست أنسى تقربني والدمع من فرحي في حجرها سببا الله على المصطفى يا كل من سمع صلوا على المصطفى يا كل من سمع منت علي بوصل كالخيال مطاه حزني كلما صحبته طلبا الله على المصطفى يا كلما سمع صلى على المصطفى كلما سمع ما العمر إلا أويقعة ذهب سفر سواها وهن الخالص ذهبا ما العمر إلا أويقعة ذهب سفر سواها وهن الخالص ذهبا ما العمر إلا ويقعة سفر سواها وهن الخالص ذهبا ما العمر إلا ويقعة ذهبنا بها سفر سواها دفلني لو لم يكن غير بعض المصطفى لمجها لك فذلك ذهب لو لم يكن هو المصطفى لمجها لك فذلك دفلني لو لم يكن غير بعض المصطفى لما جهالك فذلك ذاب لو لم يكن غير بعض المصطفى يا جراوي يا جراوي لو لم يكن غير بعض المستوى أهل المجهة لك فذلك جرها لو لم يكن غير بعد المستوى سبب لمجهة لك فذلك يعني تفلين لو لم يكن غير بعد المستوى لما جهالك فذلك ذهب لو لم يكن يكون غير باب الصبا لما جهالك يا جراوي لو لم يكن غير باب المصطفى لما جهالك فذلك لو لم يكن غير باب المصطفى لما جهالك فذلك فقد جميع بلاد الله فكرمة بوفاقت بسكانها العرب أهقت جميع بلاد الله بالله ممده بوفاقت بسكانها لن الأخوة تكو فقد جميع بلاد الله فكرمة بوفاقت بسكانها العرب فاقت جميع بلاد الله محمد بوفاقت بسكانها العرب من بنفسه ضاق في الفضل وراء ولو في أفه نصب ما مثله نصب بنفسه ضاق في الفضل وراء ولو في أفه نصب ما مثله نصب من في أصله نصب ما مثله بدو تلقيس كملني مصطفى ما مثله نصب في أصله نصب ما مثله قمن لمصطفى ما مثله نصب دفلني في أصله نصب ما مثله قد تجد قمن لمصطفى ما مثله نصب من شمس هدى كل نور منه مقوم اقتبس لكن له للمعالي كلها قتب شمس هدى كل نور سيد وكل نور حق منه مقوم اقتبس من لكن له للمعالي قال تفلين شمس الهدى كل نور منه مقتبس لكنه للمعالي كلها قطب شمس الهدى كل نور من كلنا ما كلنا أقام منكم مقام فانتم لكن لغا للمعالي كلها قطبات لا ترجو خلقا سواه للنادى أبدا أبدا فعند هذا المراجع ينتهي القرب لا ترجو خلقا سواه للنادى أبدا فعند هذا المراجع ينتهي وجما جرى يوما زمان فاستجرت به الا اتى النصر وانزاحت به القرب وجما جرى يوما زمان فاستجرت به فعندها ما جرى يوما ما جرى يوما ما جرى يوم الزمان فاستجرت به إلا أتى النصر وانزاحت به القرب فاستجرت به إلا أتى النصر وانزاحت به ونصلوا على المصطفى جللين تمم دول من على المصطفى يا كل من سمع صلوا على المصطفى جللين تمم دول من على المصطفى bañu walé tilam bi wa fa ken tekale wala yow sherif nga do ma ngo yabo bañu walé tilam bi wa la ko joko ken tekale wala yow so كان تكال ولا يا شريف قدوما يا ولد برزق المكتوم كان تكال ولا يا سالي بشيخ لختك وصو يا بو يا ولد لمبي كان تكال ولا يا شريف قدوما يا يا ولد لمبي أبنا دف كن تكال غلايا تالي بشيخي لخج كوسو يبو بني وليت لم بوافاق كن تكال غلايا شريف قدوما بني وليت لم بوافاق والله كن تكال غلايا شريف قدوما يا والله خريت للتخوى السطل جنت بيتوت خريت للتخوى السطل جنت بيتوت دجي سرك يفي وان صب يا وان ووت كوال دال أكوال أك بتخ منا نوي بجوي نيريك أبفن ديقنا بوان كوي dama jortini joy kam kulni joy de kon sax mo jana ay la kam ni khattoy bitakh sax sax ma jukna ko fi nyun taban ko ay bal ndakh ni la ko fekkon dunat na ni day del vent abdaj ni jal bit dud do boba non da fay laaj مخور تارب مفين قلم دف مكيمان تنانا ندخا واجد جندا لخو شكو تنانا ندخا واجد جندا خنا دال منان واججت وافا ما ورا البمجب تيد فينت او تاف نمك تمد في سخل دجت انفاس بمولم كن فينا وتخل بسن معك بغخ بوما ندم دابا فك كل ننغام يما تبقى سرين يتجاجني نتنغام الفوتي قيم ممتري بسودان ما عند بابا قدون ممتكيري بيضان كانت هاني ميجو ومن دقل نتي وتكو رجال يبنغي ريرتي دي فكتي جان تتنغى قط بيرير البابي سمك الناس غاني مجي يغنى الشيخ تيجان شريف بيان يرود فيومبل ان لخيت كود يان يرود فيومبل تختجان شريف ديان يرود فيومبل تختجان شريف ديان يرود فيومبل سخر بعد فتولو لك سنبور القران بفكر ممغلط تليبور نوخل بسنجة خوبور امباد وفاظور وليدوخ داب يكتي اينات بسبكرو كلاجي ستبي الجنيبور يبت سبت تابي الجنيبور لخطكو بسبكرو كلاجي ستبي الجنيبور شيخ يبت سبت كمو سبع الجنيبور سنلقى جكو بسبكرا كلاجي سبع الجنيبور شيخ يويت سبتكم سبع الجنيبور شخص ما يدفريك نخمل ستالله رون غمبالهم كي أولياء ويافار شيخ تيجان شريف لخد برابا يا شيخ تيجان شريف لخد برابا هي شيخ تيجان شريف لخد برابا من دي تاج العارف لا يجري بصدا إنيان سهر كند شيخ تيجان شيخ أبو الفك شيخ كوين ينام دنيتان كوي ستالب يبوي دور جاك سويون تدقل مقاما ولي اللير من غي دف دف صلورات تجل قناو بنغلاثم خيل جاي تبتال شرطي دف يوم الرجال زمدان موكو من تديو قط لشيخ دت امبال عسيسي موكو من تديو قط موكو من تديو قط لشيخ مام عسيسي موكو من تديو قط لشيخ موكو من تديو قط لنعد تامبال عسيسي موكو من تديو قط لشيخ موكو من تديو قط Guy and the Kima Andal Tabanjuko watch. Ku and the Kima Andal. Ku and the Kima Andal. Shakatijan Ku and the Kima Andal. Ku and the Kima Andal. Shakatijan Ku and the Kima Andal. شريف بي جرى اندل بلن جوت جاج شريف بي جرى اندل بلن جوت جاج شريف بي جرى اندل بلن جوت جاج شريف بي جرى اندل بلن جوت جاج بنت اسدن كجور قل والجب اسد ياشم عبد مناف مام قصيب عدنان tenga bak sember banci bole wa fas tenga bak sember banci bole wa fas eh eh tenga bak sember banci bole wa fas tunu osidi mi goju galli wurti usudu hashim abdu mamu zaiba adna usudu hashim abdu mamu zaiba adna usudu hashim abdu mana شيخ تجارة أسد هاشم أبد من قرمي قرنجاني أسد هاشم أبد من دقت قرمي قاني أسد هاشم أبد من قرم تفوضاني أسد هاشم أبد برم نقوة باني أسد هاشم أبد واو أسد هاشم أبد واجاني أسد هاشم أبد من كيجر عند الأسد هاشم أبد من شريف بخباني أسد هاشم أبد من نبد بدي أسد هاشم أبد من نجد بدي أسد هاشم أبد من نجد بدي أسد هاشم أبد من يا فروغي أسد هاشم أبد من والسعيقي أسد جفانو تخيكي مام أسيبا أدنان أسد جفانو تخيكي مام أسيبا جفانو تخيكي أسد عادل أبد من أمام جفانو تخيكي أسد هاشم أبد من أمام دفورو جاني أسد هاشم أبد من أمام بروم قال جاني أسد هاشم أبد من أمام قالو تخيكي أسد هاشم أبد من أمام دفو تخيكي أسد هاشم أبد من أمام شريف باني أسد هاشم أبد من أمام مروان أسد هاشم أبد من أمام فودي جنوني باي أحمي سيدي منظور فو دي غنوني باي اخني زيد منصور ويا دبخر كيمباي موي نابت عمر نان عبد العزيز ركيمباي موي نابت نل مودو نند برخه